يكون اجتهاد واجتهاد. وايضا قاعده ثانيه لا اجتهاد مع النص. ادم في نص فالاجتهاد في نص، ولكن اجتهادك مع وجود النص من الايه او الحديث هذا الاجتهاد تفهم وتعرف معنى الايه ومعنى الحديث. فاذا في شتى الاحيان انما اهل العلم يجتهدون. الاجتهاد مع النص نعم هناك حديث وبين الدلاله روايه ودرايه سندا ومتنا لفظا ومعنى. فالروايه لها اجتهاد علمت صحيح ام ضعيف، والدرايه اللفظ تفهم اللفظ وتفهم معناه تمام. ففي كل الاحاديث لا بد من الاجتهاد. فقوله لا اجتهاد مع النص لا بد من وعيه، لا اجتهاد مع النص في نص صريح الدلاله صريح الروايه، ففي هذه الحاله هو معلوم، في هذه الحاله معلوم. والاجتهاد هنا في حديث يحتمل كذا وكذا، وكذلك الايه تحتمل كذا وكذا، فهنا يحدث الاجتهاد. فاذا حدث التعارض بين اهل العلم فينظروا كما بينت في كتابي ما قل ودل في اصول الفقه المستدل، ذكرت 50 طريقا في مسائل دفع التعارض. قال لان ذلك كله آلة للمجتهد، المفروض آلة هو مش هاء، هو تاء مربوطة يعني. كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم، فوجب اشتراطه كالقلم للكاتب والقدوم أو القدوم ونحوه للنجار. يبقى لابد من آلة كما بينت، آلية التكلم في دين الله ومفاتيح العلوم. لو لم تعلم هذه المفاتيح والقواعد الشرعية لن تستطيع أن تحكم على حكم شرعي. وقال الشوكاني في إرشاد الفقول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، جعله شرطا مستقلا، لأن آلية الاستنباط هي معرفة كيفية تخريج الحكم واستنباطه من الآية أو الحديث. فقال أن يكون عالما بعلم أصول الفقه اشتماله على ما تمس الحاجة إليه، لا بد حاجة وضرورة، وعليه أن يطول الباع فيه، لا يقتصر على كتاب علم أصول الفقه وخلاص. لذلك عشرات السنين نكتب في علم أصول الفقه. فقال هنا على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما يبلغ إلى طاقته. يعني كلما استطعت أن تأخذ كتابا من علم أصول الفقه ائتِ به. فالمسألة هنا قال في المطولات والمختصرات، وهذا الذي فعل. يعني كتاب الفلز شرح النوبس في أصول الفقه كتاب مبسط جدا، وليس فيه ولله الحمد منا أي مسائل من كلام المعتقد المنطق والفلسفة والكلام، وشرحته وطبعته من سنين، فهو ميسر. وكتاب ما قل ودل 3 مجلدات كبار فيها يعني لو بالخط الكبير أكثر من 3000 صفحة. فمطولات ومختصرات، وتفهم من المطول وتفهم من المختصر، كل هذا يجعل عندك الممارسة والمباشرة، لأنها الأصل الذي به تتكلم في دين الله، وإلا ما استطعت أن تتكلم. فقال وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، وإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وتخبط فيه وخلط. كتاب ما قل ودل كبير، أيام كورونا يعني شرحت 3/4 من الجزء الأول، ثم أتممت الجزء الأول والثاني والثالث، كان في وقت كورونا قعدنا 5 أشهر لا نصلي في إلا في البيت حتى الجمعة. تمام؟ فا استغلت هذا المسألة الوقت فشرحت كل هذه حوالي 149 أو 150 شريط يعني درس واشترحته كله، وهذا يكفيني. هناك كتاب ذكرته قبل ذلك، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، وهو كتاب على المذهب الحنبلي، ليس على المذهب ولكن على الدليل، لأن الإمام أحمد بن حنبل كان أوسع الناس في أحاديث والآثار لسنن رسول الله وللصحابة والتابعين ومن بعدهم. فكان هذا الكتاب أصله على الدليل، وهو كتاب 4 مجلدات، فاختصرته ولله الحمد منه وانتهيت من اختصاره، وبعد العيد إن شاء الله نحاول طبعه بفضل سبحانه وتعالى، فاختصرته إلى مجلد واحد كما فعلت في الكافي لابن قدامة، 4 مجلدات جعلته مجلد. فكثرة المباشرة مع المسائل، أن كل كتاب تأخذ منه معلومات قواعد أصول، ليس كل عالم عنده كل العلم، فأنت تأخذ من هذا ومن ذاك ومن فلان وعلان، فيتحصل عندك ما لم يتحصل يعني بقدر الإمكان، تكون عندك شبق للتعلم، وعندك قدرة، وعندك عدم النصب، وعندك الجهد، وكل هذا يفيد الإسلام. وكل كتاب يكتب لو لم يكن فيه فائدة فكأنك سودت البياض في الصفحات فلا قيمة له، إما أن تأتي بفكرة جديدة، أو تأتي بكتاب لم يشرح، أو تأتي بكتاب فيه ثقل فتختصره، أو لا بد من سبب. ورأس مال طالب العلم والعلماء عمره، فلا بد أن لا يفني عمره في شيء لا يستقيم ولا ينبغي. فكل شيء تفعله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا سيما في الأمور التي فيها تقصير. جل الأصوليين سلفا وخلفا بعد الشافعي جلهم متكلمون وفلاسفة ومناطق، فجعلت مسألة تسليف علم أصول الفقه حتى يستقر الأمر. وطالب العلم من باب التقريب والتهذيب لهذا العلم، لأنه أساس في التكلم في دين الله، وهذا الذي ينفع طالب العلم جدا. قال الفخر الرازي في المحصول: وما أحسن ما قال، إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، ابن دقيق العيد من الأئمة الكبار، يعني أوسع كتب علم أصول الفقه البحر المحيط للزركشي 6 مجلدات، وليس هناك في أمة إلا طبعة واحدة، فحاولت أن أرى طبعات أخرى لم أجد، يعني حتى الكتاب هذا لما استفدت منه في كتابي ما قل ودل كله لم يحقق، فكنت كل حديث أحققه كما في كتابي ما قل ودل. فتكلم عن الإمام ابن دقيق العيد، فكان يكسر من الكلام فيه، لأنه إمام مجتهد كبير ومحدث وأصولي وفقيه، فقال كلمة في غاية القوة، ذكرتها في كتابي الجديد. قال ابن دقيق العيد: علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، كلام في غاية القوة، هو الذي يبين لك كيفية الترجيح. جل مسائل الشريعة مختلف فيها، علم فقه المقارن كله مسائل مختلف فيه، ومسائل الإجماعات قليلة. فها آلية الاستنباط من علم أصول الفقه تجعلك تتميز في هذا. فقال: إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. وقال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على 3 فنون: الحديث، الفن معناه ما في كل علم مما عنده من الفوائد والفنون العلمية، ليس فنون الفجور والفسوق. 3 فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه. فهذا من أهم ما يكون في بيان صفة الاستنباط مهمة. يعني إيه؟ ما هو الاستنباط؟ قال الجرجاني في التعريفات: الاستنباط اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. القريحة هي التي هي الذي يجعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان عنده حسن الاستنباط وحسن الفهم وحسن استخراج الحكم من الدليل. فقال بفرط الذهن، رجل سريع البديهة ورجل ذكي وقوة القريحة. وقال في المعجم الوجيز: القريحة من كل شيء أوله وباكورته. عندما يحفرون بئرا فأول باكورة الماء بعد حفر البئر يخرج أول الماء، أول الماء. فقال: ومن الإنسان طبيعته التي جبل عليها وفطرته. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى جعل من الناس من قريحته قوية كالأئمة الأربعة وكل من تكلم في دين الله من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وقبل الأئمة الأربعة وبعد الأئمة الأربعة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وكل هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى وجعل الناس درجات. فقال: ومن الإنسان طبيعته التي جبل عليها وفطرته، وهي ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وابتداع الرأي. فقال هنا ملكة، كما بينت قبل ذلك قال الإمام الشافعي وهذا هو الراجح، قال: العقل فطرة من عند الله وملكة. نعم، يزداد وتزداد هذه الملكة بالمباشرة وبالتعلم من الناس، فتزداد الملكة جمالا فوق جمال. ولكن الأصل أن العقل فطر الله عليه الناس، منهم الذكي والعبقري ومنهم المتوسط ومنهم الغبي الذي لا يحسن أن يتعامل ابتداء. فقال هنا: وهي ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وإبداع الرأي، وجمعها قرائح. قريحة جمعها قرائح، فهي ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وابتداء. لذلك تجد بعض الناس يعني لسنون، يعني لسانهم يعني تمكس أمامه ويجذبك حديثه، وبعض الناس عندهم علوم جمة وليس عنده ما عند هذا الرجل من سرعة البديهة وحسن الكلام. في كثير من العلماء يعني قليل الكلام، تمام، والبعض يكون عنده. وهذا الذي أحدث الفتنة مع وعاظ الخوارج والإخوان، هذا هو يعني فعلا، نسأل الله السلام والعافية. يعني يأخذون بقلب الناس وهم على ضلال. أنا أتكلم على غير أهل السنة، وهذه مسألة في غاية، وهم يستغلونها، وهذا أمر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال على حسب أمزجتهم وأهوائهم وشهواتهم ومناصبهم. يقولون الأمر حرام ثم يتغيرون ويقولون حلال مع لباقة أمرهم وتأثيرهم في مسائل الوعظ. لذلك كتبت كتاب الفقه الوعظ لأبين للناس القضية، مش قضية وعظ وترغيب وترهيب وبكاء وضحك، لا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالوعظ فيه كل الدين، الأمر والنهي والترهيب والترغيب والقصاص والديات والجنة والنار والثواب والعقاب والملائكة والمعتقد كله. فكلمة لذلك بينت هذا في كتابي فقه الوعظ. فالقضية هنا، هناك قريحة وملكة وما شابه، ولكن وهناك درجات مختلفة، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء لمن أخذ هذه القريحة وما آتاه الله من علم ولم يشتري به ثمنا قليلا. فأصل لأهل لطلبة العلم الأصول التي تؤدي بهم وتوصلهم إلى أن يتكلموا في دين الله على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي رجل عنده حسن المنطق والكلام والعلم ثم يستخدمه في أمور نسأل الله العفو والعافية للدنيا، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال القرطبي في جامعه: الاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع، إذا عدم النص والإجماع. فقال وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع، وبينت آنفا هناك قد يكون اجتهاد مع وجود النص حتى نفهم ما معنى النص، لأن كل دليل له دلالة، والدلالات دلالتان: دلالة حقيقية كما قال ابن القيم، ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي دلالة الكتاب والسنة، دلالة الدلالة عند الله ورسوله، ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين والفقهاء والعلماء، هذا يختلف في هذه الآية ويقول كذا ويتأول كذا، والإمام الثاني يقول عكسه، والثالث والرابع يقول عكسه وعكسه، فهي دلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين. أما الدلالة الحقيقية فهي دلالة الله ورسوله. لذلك الحق أن الصواب في واحد، ليس كل مجتهد مصيب، بل المجتهد مصيب أو مخطئ. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليس أي أحد يستطيع أن يستنبط، لعلم ذلك من أولي الأمر والعلم من يستنبطه بأصوله ومفاتيحه واستنباطاته واستخراجاته وقواعده. وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون، كلام مهم جدا، شوف الكلمة الجميلة: وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أصحاب العيون. هذا الذي يميز من يستطيع بملكة أن يؤلف أو يصنف. فقال هنا: كل مستخرج شيئا كان مستترا. يعني ايه مستترا؟ شيء مثلا الركاز، ذهب ولآلئ ومرجان يستخرج من الأرض، فاستخرج ما كان مستترا في الأرض، هذه مسألة مادية. أما المسألة المعنوية في العلوم الشرعية تأخذ الحديث وتستخرج منه مستترا لم يعلمه غيرك. فلذلك قلت لا بد لزاما لطلبة العلم أن يكون عندهم تفاسير القرآن وشروحات الأحاديث، لأن هؤلاء الأئمة فتح الله عليهم وأخرجوا لنا الخفي والمستتر ونتعلم منهم. وعندما تعلم كيفية الاستنباط تكون عندك ملكة ومباشرة وسعي دؤوب في هذا الأمر، فتنظر كيف استخرج ابن دقيق العيد كذا وهو يشرح عمدة الأحكام، وابن قدامة والإمام مالك وفلان وعلان وفلان وفلان، فتكون عندك ملكة، وهذا تضاف إلى القريحة التي فطرك الله عليها على حسب درجة القريحة والاستنباط. فكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب. معارف القلوب كيف استخرجت هذا؟ كما قال الإمام ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. كلام يعني أجهدت نفسي في كتابة هذا الكلام، الحديث مضلة إلا للفقهاء. هو يعلم يحفظ الحديث ولكن لا يستطيع الاستنباط، ليس عنده القريحة والملكة التي تجعله يخرج هذه الكلمات العظيمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: أو عن معارف القلوب فهو مستنبط. يقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. وقال الأنصاري في الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: الاستنباط هو استخراج الحكم أو العلة كما بينا في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، إذ لم يكونا منصوصين ولا مجتمعا عليها بنوع الاجتهاد. هناك العلة هي الأداة الجامعة بين الفرع والأصل، الخمر، وكل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليل حرام، وكل مسكر خمر. فعلمنا العلة الإسكار الذي يذهب بالعقل، فكل شيء يذهب بالعقل فعلته هي الإسكار. فعندك الأصل الخمر في الكتاب والسنة والإجماع، والفرع النبيذ وكل ما يشرب سواء كان بحقنة أو بطعام أو بشم بأي وجه، فهنا العلة. فقال هنا هو استخراج الحكم أو العلة التي من خلالها تلحق حكم الأصل بالفرع. إذ لم يكونا منصوصين، وهنا العلة المنصوص عليها بالإجماع لا خلاف فيها. أما العلة المستنبطة فلان يقول هذه العلة والثاني يقول هذه العلة وفي اختلاف، والقاعدة الفروض لا تثبت إلا بيقين، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. فأنا لا أستخرج علة غير منصوص عليها أو غير مجمع عليها وأقول للناس هذا حرام وهذا حلال والأمر فيه احتمال، ليس كذلك. فيختلف وتختلف العلة التي يقام عليها الحكم من العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها. ماذا؟ البنج البنج والمسكنات. ما هو القضية هنا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. دي مسألة لابد أن تفهم. عندنا بالإجماع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. توجب في الراجح من الأدلة إن كنت في صحراء أو في مكان ليس فيه طعام إلا الميتة، قال بعض أهل العلم هو الراجح، توجب عليك أن تأخذ هذه الميتة وتأكلها مع أنها حرام، لأنها دفع للمفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. الكبرى والصغرى أن تأكل ميتة هذه الصغرى، الكبرى إن لم تأكل ستموت. فالذي تحدث له هذه الأمور مسألة لابد من الفهم. بعض الصحابة والتابعين الأطباء قالوا له لابد من بتع قدميك، قدم من القدمين، فقال دعوني أصلي، فصلى في خشوعه فضربوه بالسيف وقطعوا قدمه. هؤلاء نحن ليس مثلهم. أنت متخيل؟ هتقول اعمل زي هذا الإمام، نحن ضعفاء ضعفاء. فهناك بعض الأمور مش ممكن، يعني توجب على الناس. وهذا ما مارسته عدت حوالي شهر في العناية المركزة، يعني عملية عظيمة، شققت كل الجمجمة. يعني سبحان ربي العظيم، لما خرجت من يوم العملية كان كثير من أهلي يعني وغير أهلي، فرجل منهم خر على الأرض باكيا. كنت مربط كل أنا يعني كل جسد رأسي مربطة، فنظروا إلي عدت 6-7 ساعات. يعني أنت متخيل فتح يعني نشر وألم رهيب. مع هذا يعني أنا في هذه الفترة لم أشعر بوجع أو بشيء إلا بعد أن فقت من هذه وأفقت من هذه العملية. يعني عدت حوالي 2 أسبوع لا أدري من مش موجود أساسا. فبعض الأمور يعني توجب على الناس فعل هذا، وهذا بإجماع الأطباء، تاخد بالك. فالقضية هنا لابد من الفهم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو هنقول ده نوع من التقدير والعموم، الأدلة ما كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثير فقليل حرام، طبعا المسألة وتكلم فيها أهل العلم في هذه المسألة في مسائل الشفاء ووسائل الشفاء الشرعية. فحتى بعض أهل العلم قال للضرورة يجوز استخدام ما هو محرم في حالة الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ماذا؟ ما هذا الحديث تكلموا فيه ولا تداووا بحرام. ما القضية هنا؟ هناك بعض النصوص، هناك عموم مخصوص وهناك ضرورات. تداووا ولا تتداووا بحرام. طب أكل الميت بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، أنت أكل الميت نوع من التداوي حتى لا تموت، فأجازه الله ورسوله وإجماع المسلمين. فهنا لابد من الضبط وإلا لهلكت. في هناك أمور لابد منها. القاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرع. كنت أفتي في مسائل من سنين، يعني طبعا بقدر الإمكان المرأة زوجتك أو ابنتك لا تتطيب إلا عند امرأة. طب هناك بعض العلوم الطبية ليس فيها إلا رجال، فعلا أمور كثيرة لا سيما مسائل الجراحة، وكل العمليات جراحات، والمرأة عندها ضعف وعدم قوة، فكثير من العمليات الجراحية يجريها رجال لا نساء. حتى في مسائل يعني كثير من الأطباء نساء لا سيما في مسائل الولادة وما شابه. في بعض النساء بيبقى العمليات قيصرية، مش إنجاب طبيعي، تخاف جدا أن تجعل لها طبيبة عملية جراحية لإنزال البنت أو الولد الجنين. يعني في هناك بعض النساء يخافن جدا، هذا الخوف معتبر، هي مش قادرة وقالت ما ينفع، أنا أخاف أموت. ففي هذه الحالة نجوز لها ما لا يتجوز مع وجود السبب، وهذا هو مسائل المقاصد الشرعية. لابد من استيعاب هذه الأمور حتى نسير على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأنهى عن الكي، لأن الكي نار وشيء مؤلم. ومع ذلك بينت في كتابي مختصر شرح الكوكب المنير، فالنبي الحديث الصحيحين، النبي هذه الحديث الصحيحين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة سعد بن معاذ وتقريبا سعد بن أبي وقاص أو أبو موسى الأشعري، وأنهى عن الكي، وهو كوى الصحابة. فهنا لابد من الجمع بين الأدلة حتى لا يضل عندنا المعنى. ما في شيء؟ شفاك الله. كيف أبو سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمه الله كانوا يجوزون النبي؟ ماذا؟ استنبطوا بماذا؟ ما سؤال مرة أخرى. الثوري رحمه الله وأبو حنيفة كانوا يجوزون النبي. النبي لا، مسألة استنبطوا. هو أبو حنيفة. أيوة هو أبو حنيفة. ده مالك بقى في مسألة الغناء وما شابه. أبو حنيفة تأويله باطل. أبو حنيفة خالف ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنت متخيل ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ انتهى الأمر. واحد يبقى متمرس في الشرب، لو شربت إزازة خمرة زي ما هو كأنه ما فيش شيء. واحد لو شرب ربع كاس هيمشي. فالمسألة هنا لابد من الواحد ولابد. فهنا يعني جزأ المسألة أبا حنيفة وأتى بغرائب عظيمة. فأبو حنيفة يقول ما يقول، ونحن نرجع إلى كلام أبي حنيفة ونقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وده حدثت بلبلة لذلك شيخ الإسلام تيمية كما بينت في كتاب قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدوده وضوابطه، قال شيخ الإسلام تيمية في المجموع الكثير من المسائل التي أجمع عليها الصحابة أو أجمع عليها السلف، منهم من التابعين وغيرهم يعني لم يصله المسألة ولم يعلم أن المسألة فيها إجماع، فلم يصله الدليل أو ما شابه، لأن كل إجماع له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله كما قال أهل العلم. ففي هذه الحالة قال وقد حدث الإجماع كذا وكذا، ومات بعض التابعين وتابع التابعين وهو يجوز بعض الحرام، منهم من جوز الغناء والمعازف وما شابه، ومنهم من جوز النبيذ، ومنهم من جوز زواج المتعة، كل هذه الأمور قال وهذه مسائل فيها إجماع، وذكر مسألة النبيذ. كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر الخمر، وكل خمر حرام. فأبو حنيفة في بعض المسائل أتى بها بالعجب، والقضية هنا من يشتري بآيات الله ثمن قليل؟ تتبع زلات العلماء، هذا نقل عليه أهل العلم الإجماع، أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والشاطبي في الموافقات، وابن حزم في المحلى وفي الأحكام في أصول الأحكام. من تتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. لماذا؟ لأن الله قال والرسول قال والإجماع قال. يأتي إنسان عنده شر وعنده فساد في قلبه، فطرته باطلة، فيتتبع ما زل فيه فلان وعلان يخالف الكتاب والسنة، وهذا الإمام الذي أخطأ في المسألة لو وصله الدليل لرجع عنه، فيتتبع الزلات ويقول فلان أبو حنيفة قال، محمد بن كعب القرظي قال، كل هذا باطل. هؤلاء الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل فلان مهما كان صيته وعلمه إمام، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الذي ينبغي أن يشعر. هذا أضله الله على علم كما بينت في هذه الآية، هذا أضله عنده القراءات، يعني حتى لو وجد وجه من الوجوه للجواز وهذا غير موجود. أنا كتبت كتاب من حوالي 15-12 سنة بينت فيه حوالي 15 إجماعا على حرمة الغناء والمعازف. إلا حضرتك في الكلام هو ليس فيه عين، يعني اللهم لا عيش إلا عيشة الأخرة. نعم، يعني كلام السوداني أو الثورة ليس فيه شيء، أو كلام في شعر، يعني كلام ليس. أنت دخلت في مسألة ثانية يعني؟ نعم. دخلت مسألة ثانية؟ نعم، يعني كلام يعني قصيدة أو هكذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني ما هي المسألة؟ أن حسان بن ثابت كان أشد من السيف بشعره وهو يذب ويدفع عن رسول الله، فالقضية هنا المسألة لابد، والنبي ما كان شاعرا ولا يعني كان أخذ قول لبيد وهذا الكلام في البخاري ومسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فالقضية هنا النبي ليس بشاعر كما في الآيات، فالقضية هنا هناك أصلا حتى أهل العلم وعمر بن الخطاب كان يدل التابعين على شعر الجاهلية لأنه فيه لغة العرب، فالقضية هنا لابد من الفهم والعلة. ما كل الأغاني والموسيقى وما شابه بغناء بشعر، فلابد من التفصيل. نعم، حتى الأشعار بغناء، ها؟ حتى الأشعار بغناء، الأشعار الذي يعملونه للأولاد بغناء، بماذا؟ بغناء موسيقى. ما هي لا مشكلة، ما هو المشكلة هنا أمور توسع فيها جدا، يعني دلوقتي يعني جل الأمة يقول لك مفيش مشاكل الغنى ده. انا يا راجل ده بقى الطبيب النفسي عندهم اساس، لو دخلت في دكتور نفساني لازم يشغلك موسيقى يهدي لك اعصابك. دي شيطان، شياطين. الشيطان قالوا مزامير الشيطان، الغناء مزامير الشيطان. لا سيما هي المشكلة تكمن في شيء، هؤلاء لا سيما الملحنون للأغاني يعني ابتلاهم الله بمصائب. هناك بعض الموسيقى وبعض الألحان يعني عياذا بالله تدخل في قلوب الناس وفعلا يشعروا براحة نفسية، ودي مصيبة، مصيبة. فالأمر عظيم وجلل. وأنت إن أردت أن تتكلم مع أحد هيقولك أنت بتهرب، إيه اللي أنت بتقوله ده، ده كل الناس بتعمل كده، واخد بالك؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال فقال الاستنباط واستخراج الحكم أو العلة إذ لم يكونا منصوصين ولا مجتمعا عليهما بنوع الاجتهاد. وأما الاجتهاد في فهو الاجتهاد فهو اصطلاحا في اصطلاح الأصوليين استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم. كلمة الظن دي مهمة، لذلك بينت القاعدة المهمة: ننزل المظنة مكان المئنة. الحكم الأحكام الشرعية اجتهادات، لا سيما في مسائل القياس والنوازل. ننزل المظنة مكان المئنة. المظنة أهل العلم يجتهدوا في المسألة، فهناك ظن، ما فيش يقين إن هي 100% هو الحكم الشرعي. فإذا اجتهد العالم وكان عنده آلية الاستنباط ومتمكن من قواعده العلمية فيؤخذ بكلامه كأنه شبه 100%، ولكن هو بشر وليس معصوم وليس بنبي. فننزل المظنة، أخذ المجتهد بقوته كلها بوسعه كله وقال أرى هذا والله أعلم. فننزل المظنة مكان المئنة، المئنة اللي هي اليقين، تمام؟ نعم. قلت قال الله تعالى: وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال السعدي في تفسيره كلام مهم، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم غير اللائق، أنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي هو فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الرسول في حياته إلى الرسول، وبعد مماته إلى السنة. فإن لم يكن من أهل السنة فيذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال هنا: ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخير بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الحل والعقد، أهل العلم، العلماء الربانيون، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. المصلحة، المصلحة، دفع المصلحة وجلب المفسدة، دفع المفسدة وجلب المصلحة، استغفر الله، دفع المفسدة وجلب المصلحة. القواعد الشرعية والمقاصد الشرعية جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها. فهنا أهل العلم يعلمون حدثت مشكلة ومصيبة، لا والعوام ينشرون كما قال أبي طالب: المذايع البذر، كل شيء يسمعه ويرده مش فاهم. وهذا الترديد وإشاعة الأمور تؤدي إلى البلبلة وفساد الدنيا، كما حدث في 2011 لما حدث في تونس وسوريا وليبيا واليمن، نسأل الله السلامة والعافية. فقال هنا: أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزان الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، ده هذا هو الأصل المهم، هذا هو الأصل المهم، المصلحة وضدها. عند عدم العلم وعدم الفهم وعدم القريحة الصحيحة تظن شيئا مفسدا مصلحة، لا سيما مع الجهل. جل الناس موسيقى مصلحة جدا، يبقى قاعد كأنه طاير في السماء، يحب فلان ولا فلانة من الأغاني أو الموسيقى، وهذه مفسدة عظيمة، مزامير الشيطان، مزامير الشيطان. فالمسألة لابد من فهم المصلحة والمفسدة. فإن رأوا إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. تمام؟ فهذا ينبغي أن يفهم، هناك أمور يحبها الناس، للأسف جل الناس قلوبهم فيها يعني أمور في مرض في القلب، لا سيما مع الفتن التي تحدث. فعند وجود الفتن الناس يتفلتون من الشرع، خلاص لا يستطيع فيفتن، نسأل الله السلامة والعافية، يعلم الحلال والحرام إن علمه ويفتن. الأثر العظيم مراه العكبري وكذلك أبو نعيم في حيلة الأولياء عن حذيفة بن اليمان، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، تقول هذا حرام وتنكر ما كنت تعرف، كهذا الضال محمد حسان قال على الشيعة الإثنى عشرية: هؤلاء ليسوا من الملة وكذا وكذا، ويسبون وخرجوا من الملة. ولما حدث واختلف الأمر ومسك الإخوان المسلمون النصر، فقال شو كلام، قالوا هذا رجل كاهن، فقال كلمة قلت لك لسن، قال: إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، بعدما قال من قبل هذا إجماع أنهم ليسوا من المسلمين، إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف يا مكرم. هكذا ماذا؟ أخو زوجتي الجديدة، أخو زوجتي تجادله كثيرا وكذا. لا لا لا، ما أنت القضية قلت آنفا، مسألة حب الناس للمشايخ، الناس بيحبوا الدين وما يعرفوش ده يعني عندهم ضلال. الراجل ده لما راح تونس بدل ما يشيلوه شالوا العربية بتاعته. بنت ابنه متجوز تونسية وطلقها وعمل عليه مشاكل، شال العربية، انت متخيل حابينه ازاي؟ فتح يعني، وناس كتيرة جدا يعني بيعشقوا هؤلاء، يعقوب وحسان والحويني، الله المستعان. والله احنا وقعنا في المطب والله. اذان من يفجر الله. وفي هذا دليل القاعدة الأدبية، وهي نفس الآية يعني: لعلمه الذين يستنبطونه منه. هي ما سجلتش ولا ايه؟ لا مش سجلت، بس التعديل فصل، انت مش هنا بس خلص مالها؟ خلص انت الشغل الشغل بسجل. طيب ماشي. قال: وفي هذا دليل القاعدة الأدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. هذا من أهم ما يكون التخصص العلمي في كل مجال من مجالات الدنيا والدين. فقال أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، أمر في الطب، أمر في أمور المياه، أمر في مسائل الاقتصاد، أمر في مسائل السياسة، أمر في مسائل الهندسة، أمر في مسائل الكيمياء، كل في مكانه، لا يأتي رجل يتكلم في كل الأمور علامة، هذا علامة على الضلال. فقال هنا أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك، لابد من التخصص ويجعل إلى أهله، وإلا لفسدت الدنيا، فسدت وهلك الناس إذا ولي الأمر إلى غير أهله، كما صحيح البخاري إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هو ليس أهلا لهذا الأمر فيولوه وليس أهلا فخربت الدنيا والدين، العباد والبلاد. فحاجة عظيمة أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. قلت وهؤلاء هم أولو الألباب، أهل العلم، أهل الحل والعقد، المستدلون والمستنبطون والمستخرجون الأحكام الشرعية في من أدلة الكتاب والسنة. زيادة بيان في التأصيل، قال الجرجاني في التعريفات: الدليل في اللغة، في اللغة هو المرشد، رجل دخل في مكان في مدينة لا يعرف، لا يعرفها، فيرشده أريد البيت الفلاني أو المكان الفلاني، يرشده، فالدليل هو المرشد. تمام. الله سبحانه وتعالى كتاب القرآن، الأدلة الشرعية وأصلها القرآن، فأصل الإرشاد من الله سبحانه وتعالى. الدليل في اللغة هو المرشد، هو ما وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، أنت لا تدري هذا المكان فعلمت الطريق إلى هذا المكان فعلمته بشيء. فقال هنا هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ما كان يدري أين يذهب إلى هذا المكان الذي يريده فأرشده، فلما أرشده كان هناك. قال يلزم من العلم به العلم بشيء آخر بعد الجهل فعلم. والاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، المدلول هو الحكم الشرعي أو الأمر، الدليل والمدلول. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الدليل. المدلول فرضية الصلاة وفرضية الزكاة، والمدلول هو الذي دل عليه الدليل. والحكم الشرعي المراد معرفته من خلال الدليل الذي هو الحجة والبرهان والبينة. فلما كان الدليل هو المرشد لما يستدل به على المدلول فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالآية دليل على فرضية الصلاة والزكاة ووجوبها، فها هنا الحكم بالوجوب للصلاة والزكاة والأمر به وهو المدلول عليه من الآية، وكذلك في الحج والصوم ما شابه التي هي الدليل. فاسترشدنا بالدليل المرشد على الحكم الشرعي الذي هو المدلول الذي دل عليه الدليل. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير، هذا الكتاب الذي لخصته، قيل الدال والدليل بمعنى واحد، وإن دليل فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى عالم وسامع. والدليل لغة المرشد، يعني أنه يطلق على المرشد حقيقة كما بينت بالمثال وعلى ما يحصل به الإرشاد. والدليل شرعا أي في اصطلاح علماء الشريعة الذي هو هو الشيء الذي يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى المطلوب، الآية، الحديث، مع القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. ويدخل فيه ما يفيد القطع والظن، كما بينت العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها أو المجمع عليها. كذلك الحديث، هناك أحاديث مختلف في معانيها ودلالتها، وهناك أحاديث ولو كانت قليلة مجمع على معرفتها ودلالتها ومعناها. فهنا قال ويدخل فيه ما يفيد القطع والظن، دليل فيه قطع وفيه ظن، في دليل يقيني ودليل محتمل، والمستدل هو الطالب للدليل من سائل ومسؤول، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول. رجل أتى يا شيخ أنا طلقت امرأتي وقلت كذا، ده طلاق ولا مش طلاق؟ فالرجل السائل يطلب الدليل من المسؤول اللي هو المفتي، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول الشرعية وأدلة الأحكام. تمام؟ أتى رجل إلى شيخ فسأله، فالشيخ لو لم يكن عنده الدليل يقول له الله أعلم ولا أعلم، اسأل شيخا غيره. لو كان عنده، وهذا الذي ينبغي كشروط لمن يستفتى ويسأله الناس، سيسألك الناس، فعندك الحصيلة العلمية والثروة الحديثية والفهم والقواعد وكذا، فإذا سألك تستطيع أن ترد. فقال هنا وذلك أن السائل يطلب الدليل من المسؤول، كل الناس كده، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول الشرعية، هذا العالم الرباني. الشيخ والعالم إنما هو مبلغ عن الله ورسوله، العالم لا يشرع للناس، الشرع شرع الله ورسوله. فقال هنا والمسؤول يطلب الدليل من الأصول الشرعية وأدلة الأحكام، والمستدل عليه أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو واجبا أو مستحبا، أي الحكم بذلك، والمستدل به على ما يوجبه أي العلة التي توجب الحكم، إذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والمستدل له أي لخلافه وقطع جداله، يعني هناك رجلان خصمان، هذا يقول في مسألة شرعية بقول والثاني يقول بقول، فهذا يأتي بدليل دليله وهذا يأتي بدليله وينظر من راجح. تمام؟ قطع جداله الخصم. وقيل الحكم حكى الشيرازي أن المستدل له يقع على الحكم، لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل الذي هو أعلم من الخصم، لأن الدليل يطلب له، قلت أفاده المحقق. طيب، والنظر هنا أي في اصطلاح الشرع فكر يطلب به علم أو ظن بترتب أصول حاصلة في الذهن. والنظر هنا يعني النظر كما قلت في القاعدة، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، مش أي حد يقول المسألة فيها خلاف، لابد أن يكون عنده حجة وبرهان. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، حظ من النظر دليل معتبر لا يحتمل التأويل وتستدل به على خصمك. فقال والنظر هنا أي في الصلاح الشرع فكر يطلب به علم أو ظن بترتيب أصول حاصلة في الذهن. إيه الأصول الحاصلة في الذهن؟ القواعد، العلم والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، ليتوصل بها إلى تحصيل الحاصل وهو الحكم الشرعي. والإدراك أي ماهية الشيء، ما هو، ما صفته، بلا حكم عليه بنفي أو إثبات. تصور، يبقى بلا حكم عليه بنفي إثبات تصور، لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن والحكم، وبالحكم قاعدة الحكم على الشيء القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أن إثبات تصور ماهية الشيء. يعني إيه ماهية؟ ما هو، كلمة ما هو معنى ماهية، أن إثبات تصور الشيء ماهية الشيء ما هو مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب، ويسمى تصديقا. وقد ظهر من هذا أن تصور إدراك الحقائق مجرد عن الأحكام. هناك وعي وهناك إدراك وهناك تصور وهناك بصيرة وهناك فقه وفهم، وأن تصديق إدراك النسبة الحكمية بين الحقائق بالإيجاب والسلب، التصديق إدراك النسبة الحكمية، هناك حكم شرعي وأنت تتكلم في المسألة ولابد أن تصل الحكم بقواعد الاستنباط حتى يخرج الحكم سليما، قال بالسلب أو الإيجاب، يجوز أو لا يجوز. وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة، لأنه حصول صورة الشيء في الذهن، ويسمي التصديق تصديقا لأنه فيه حكما يصدق فيه أو يكذب. تكلم أهل العلم في مسألة الصورة وافتتان الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، ليس الأمر بالفتنة، ليس الأمر الشرعي في جمال المرأة أو وسامة الرجل، وهذا الذي يحدث فيه. يعني رجل رأى امرأة يعني إن لم يتزوجها سيموت، وعندها من الجمال وكذا وكذا، ولكن كانت كذا وكذا وكذا وكذا، ولا علاقة لها بالدين، وتحدث كذا، فهذه الصورة جعلته عياذا بالله قد يعني يصل إلى أن يدخل النار. فمسألة الصورة ليست هي الأصل، والأحاديث الصحيحة تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، سيبك من كل ده، لا جمال ولا مال ولا منصب ولا علة كبيرة وما شابه، ليس كذلك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فليست الصورة، نعم لا حرج أن تستطيع تحاول تتزوج امرأة فيها جمال، لا حرج، ولكن القضية هنا لابد من الضبط. إن كان هناك نوع من تعارض المصالح، امرأة جميلة يعني فاسقة وعاصية لله، وامرأة جمالها قليل ودينها تمام، خلص الموضوع. أنت مهما تنظر للمرأة في جمالها، إن تزوجتها بعد أيام ستعتد عليها، انتهى الأمر، ستعتد عليها. الواحد يبقى الإنسان يموت على الشيء فيأخذه ويأتي إليه إلى بيته، خلاص زهق منه وخلاص انتهى الأمر، فلابد من الوعي. والقاعدة الكلية، الحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا تصورت كل ما ذكر من مسائل المستدل والاستدلال والاجتهاد والاستنباط والتكلم في دين الله بضوابطه وشروطه، صح عندك الفهم والحكم الشرعي. يبقى مسألة التكلم والفتوى في دين الله مسألة مش سهلة، عشرات السنين حتى يشتد عودك في التكلم في دين الله، مسألة مش لعب. فإن الإنسان لا يتمكن من الحكم على شيء حتى يحيط علما بضوابط ما أراد الحكم عليه من جميع زواياه وجوانبه حتى يحكم حكما صحيحا. نفس حتى مسائل المشاريع وحتى مسائل الزواج، كل أمر قبل أن تدخل فيه وتغلق نفسك فيه لابد أن تنظر إليه من جميع زواياه، الموضوع ده أو المشروع ده، تنظر إلى مآلات الأمور وعواقب الأمور، كيف يحدث الكذب في مشروع تجاري، تنظر إليه من جميع زواياه، المكان ده في نقص في السلعة، وده نوع من التميز، يعني مثلا في أي مكان أو في أي مكان الشاب ما بقاش عنده خلفية ولا تصور ولا فهم، شايف الناس بتبيع حاجات، يبقى في 20 محل يجيب زيه، طب انت عملت ايه؟ ودول عندهم خبرة، هتروح تشتري انت مش عارف اسعار السلعة ازاي، وانت مش عارف وممكن يضحك عليك. فلابد من التصور الكامل من جميع زوايا المسألة والموضوع. نفس المسألة في مسائل الشرعية، لابد ان تضبط الحكم الشرعي بأصوله الشرعية. تمام؟ قال وهذا كله صفة المستدل، وكأنه قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم والفهم والفقه والإدراك والوعي والعلم النافع. حتى قلت في مسائل الدنيا رجل بصمجي لا عارف يعني كبيره أنه يكتب اسمه، ممكن تجده في المسائل الدنيوية عبقري، وممكن يبقى رجل ملياردير بعيدا عن المسائل العلمية، ربنا فتح عليه بالفهم الصحيح والتصور الصحيح، حكم على شيء فرع عن تصوره. تمام؟ ننتهي من هذه الصفحة. المستدلون عند ابن القيم وما لا بد منه لهم. قال ابن القيم الجوزية في كتاب الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين: فقهاء الإسلام، كلام قوي جدا، فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم، من دارت الفتية على أقوالهم الأئمة، أئمة الأربعة والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني، كل هؤلاء الأئمة فقهاء الإسلام، من ومن دارت الفتية على أقوالهم الذين خصوا باستنباط الأحكام، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام 30 سنة نحاول أن نعلم أنفسنا بضبط قواعد الحلال والحرام، كما بينت في كتابي ضوابط الحلال والحرام وشرحته من 2 سنين تقريبا في هذا المسجد، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، كتاب هذا سماه الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني اسم عظيم، إعلام الموقعين اللي هم أهل العلم عن رب العالمين، يعني إعلام الموقعين أهل العلم يأتوا بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأمور ويعلموا الناس الأحكام الشرعية. فقال هنا: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة الرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، العلماء الربانيون، علماء بالكتاب والسنة وما تفرع منها، عاملون بالكتاب والسنة، معلمون للكتاب والسنة الناس. قال: لم تصلح مرتبة الرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما يبلغ. أنت هتبلغ شيئا لا تعرفه، صادقا فيه، الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويكون مع ذلك حسن الطريقة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حسن الطريقة لكي يقبل على الإسلام ويسلم ويترك الشرك وأهله. فقال: حسن الطريقة مرضي السيرة، يبقى شيخ يتقي الله. كمشكلة لما تبقى شيخ بيطلع على المنبر وتلاقيه في الشارع ماسك سيجارة ولا قاعد على القهوة بيشرب شوشة، فالمسألة لابد. قال: مرضي السيرة. والناس على فكرة حتى الأميين ما بيعرفوش يقروا عندهم فطرة سليمة، يروح للشيخ اللي هو شايفه بيتقي الله. ما هو الشيخ برضو قاعد في الدنيا وفي المكان بتاعه في الشارع ولا في الحارة ولا في المدينة ولا في القرية، أيا كان المكان له سيرة، معلوم أنه يتقي الله، أنه نظر للنساء، أنه كذا، أنه يغتاب، أنه يحب المال، كل هذا. لذلك قال: مرضي السيرة، معلوم عدلا في أقواله وأفعاله، لأنه ورث علم النبوة، العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية العلماء خلفاء الأنبياء. قال الله قال الرسول، في زمن الوحي ينزل جبريل ويسأله الصحابة فيقول النبي بما نزل من القرآن ومن جبريل. فلما مات رسول الله الصحابة ورثة الأنبياء ورثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يفتون، وستظل الفتوى إلى يوم القيامة. فلا بد من مرضي السيرة وعدل، وهكذا عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية، ما يبقاش منافق، متشابه السر والعلانية. في السر والعلانية في بيته وفي الشارع واحد، ليس ذا وجهين. قال متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، كما بينت هؤلاء الوعاظ الذين أفسدوا الدنيا، هم هكذا، هم هكذا. والمصيبة أن هذا القول الأول لهؤلاء، والقول الثاني منشور فيديو صوت وصور، أمر عظيم. فاستدرجهم الله سبحانه وتعالى، فلابد من كل هذه الصفات. وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا. شوف بيقول الآية عظيمة، قال إذ يقول في كتاب سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة التي الذي مات وليس له ولد وليس له أب. فقال هنا وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا، يعني يقول له، إذ يقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، الله يفتي والنبي يفتي، فإذا على المفتي أن يتقي الله، أن يكون عالما ربانيا، عالما عاملا معلما، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وليعلم المفتي عمن ينوب عن فتواه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت تقول لهذا الرجل أو هذه المرأة هذا حلال وهذا حرام، قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه، الرجل الطيب أو المرأة يذهبون إلى من يظنه عالم ويقولونه كذا، فيقول هذا حلال أو هذا حرام. لو كان لا يتقي الله ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، هذا الذي فعل الحرام هو ذهب إلى الشيخ ليقول له هل هذا حرام وهل هذا حلال، فالرجل أو المرأة يتقوا الله ولا يريدون أن يفعلوا الحرام، فعندما يلبس عليهم وفعلوا الحرام ليس عليهم إثم، إنما الإثم على هذا الشيطان الذي لبس عليهم دينه ابتغاء الدنيا والشهوات والملذات. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله، والجرأة على الفتية تكون مع قلة العلم. طبعا الصحابة كان مع التابعين، يأتي الرجل ويسأل الصحابي يقول له افتني في المسألة، يقول اذهب إلى فلان، يذهب فلان إلى علان، يذهب علان إلى فلان، إلى أن يصل إلى الأول قد يستفتي 40 صحابيا وهم من أهل العلم، ولكن يعلمون أن الفتوى عظيمة عظيمة. هناك أمور معلوم تحريمها، وبعض الناس يحلونها، ولبسوا على الناس دينهم فأكل الناس الحرام، ونسأل الله السلام عليه. والجرأة على الفتية تكون مع قلة العلم ومن غزارته ووسعه. المفروض أن تفتي من عنده ملكة علمية وثروة علمية وأمور وقواعد وتأصيلات شرعية وقليل العلم، عياذا بالله. فإذا قل علمه أفتى بكل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا توسع علمه اتسعت فتيان. قال الصحابة عبد الله بن مسعود وابن عباس كلهم من استفتي في كل شيء فأجاب فهو مجنون، مش ممكن حد عنده كل العلم إلا رسول الله. حتى أبا بكر أفضل الأمة، كما قال النبي لو وضع إيمان أبي بكر في كفة والأمة كلها في كفة، إيمان الأمة كلها في كفة، لرجحت كفة أبي بكر، ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله. فقال هنا فإن قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه، من سئل عن كل شيء فأفتى فهو مجنون. وقال الصحابة أيضا بإجماعهم لا أدري أو لا أعلم نصف العلم، لا أدري أو لا أعلم نصف العلم. كان الأئمة يسألون في المسألة 40 مسألة لا يجاوبون إلا في مسألة أو مسألتين. هذا حدث مع الأئمة، مثلا الإمام مالك حوالي 40 مسألة لم يجاوب إلا في مسألتين أو 3 مسائل. الله أعلم، قالوا نصف العلم الإنسان. هذا هو هذا هو عمل الصحابة ونقتدي بهم. ليس كل إنسان لو تعلم ويتعلم 24 ساعة في 24 ساعة لا يأكل ولا ينام ويتعلم سيموت وهو جاهل. المقولة التي ذكرتها من سنين قول الإمام أحمد: مع المقبرة إلى المحبرة، مع المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني مع المحبرة كان عندهم ما فيش إقلام زينا كده، بيبقى فيه الريشة والحبر، مع المحبرة إلى المقبرة. عنده 1,000,000 حديث يحفظ 1,000,000 حديث، وقال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني هتعلم لغاية ما أموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.